فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما يظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم محمد من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، أجبنا عن بعضها وبقي بعضها بسبب ضيق الوقت. تسأل أم محمد تقول: المرأة إذا كانت عليها العادة، فهل لها أن تقرأ القرآن بعد كل صلاة من الهاتف؟ يا أختي أم محمد، بالنسبة للمرأة التي عليها الحيض، اختلف أهل العلم هل لها أن تقرأ القرآن أم لا. قولان مشهوران، قول بالمنع وقول بالجواز. وأنا أفتي في هذا البرنامج، إذا المرأة احتاجت إلى قراءة القرآن كأن تكون محفظة أو تكون طالبة مثلا أو تكون حافظة وتخشى النسيان، لا بأس لها بأن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، من دون أن تمس المصحف، لأن باتفاق أهل العلم على حرمة مس الحائض للمصحف. أما القراءة فمحل خلاف، فلا بأس أن تقرأ. وإذا قرأت من الهاتف أو من أي جهاز إلكتروني مثلا فلا بأس، لأن هذا ليس له حكم القرآن من كل وجه. أم محمد تقول: بالنسبة هناك عندنا جروبات في الواتس أب في حفظ السور، تقول أحيانا نضعها ثم ندخل فيها دورة المياه. عموما يا أم محمد، بالنسبة للهواتف هذه وللأجهزة، إذا كان فيها تطبيقات للقرآن الكريم وكانت مطفية مغلقة، ودخل الإنسان دورة المياه ومعه الموبايل هذا أو المحمول، ما في بأس. هذا ليس دخولا بالقرآن، هذا مثل القرآن الذي في الصدر. المؤمن الآن يحفظ القرآن يدخل دورة المياه، فهذا مثل هذا. المنهي عنه أن يدخل الإنسان بالمصحف معه، هذا هو المنهي عنه، بارك الله فيك. وبالنسبة لقضية الجروبات هذه وحفظها، أنا أنصح بتركها، لأن هذا فيها نوع من الرياء، ونوع فيها أيضا إلزام، أحيانا يلزمون ويلومون من لا يحفظ ومن لا يقرأ. لو تتركون أفضل، وكل واحد يجتهد بنفسه. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل أخوي منجي من تونس. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، لي ثلاثة أسئلة في سؤال واحد حول الحج. تفضل يا أخي. سيدي الشيخ، بتنا اليوم الثامن من ذي الحجة بعرفة، ووقفنا يوم عرفة يوم كامل. نعم. إلى أن أذن أذان المغرب. نعم. هذا السؤال الأول. وعندها بدأنا بالذهاب إلى مزدلفة، ووصلنا إلى مزدلفة حوالي 10 ليلا، صلينا 3 ركعات المغرب وركعتين العشاء، وبقينا بمزدلفة إلى حوالي منتصف الليل و10 دقائق، ومنها تحولنا إلى ميناء، ووصلنا حوالي 2:00 ليلا بعد منتصف الليل. رمينا جمرة العقبة، وبعد حلقنا وقصرنا وذهبنا إلى مكة قصد أداء طواف الإفاضة. مع العلم فضيلة الشيخ، نحن 6 أشخاص، أصغرنا 62 سنة وكبيرنا 87 سنة، وكلنا مرضى وفينا من يمشي على العصا، هل ما قمنا به صحيح أم لا؟ وشكرا يا سيدي الشيخ. شكرا. أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا عمر. ألو، عمر من الجابون. تفضل يا عمر. يا شيخ، في واحد كان عندنا في المسجد مؤذن، وواحد مسلم. اي، عندنا واحد مؤذن في المسجد. طيب، ولما مرض احنا جمعنا له في سبيل الله، جمعنا باسمه على شانه على على علشان خاطره في سبيل الله في المسجد علشان نعالجوه. نعم. وبعد 24 ساعة مشى توفى، بعد 24 ساعة توفى. حصل مبلغ بسيط من هاي التبرعات في سبيل الله اللي قدمت له في المسجد، ولا عنده هو ولا عنده ولد ولا عنده ولد يرهي ولا شيء. ولما توفى المبلغ هذا بقي في يد الإمام. نعم. في خلاف ما هو مثلا مسار هذا المبلغ. ما عنده أهل؟ ما عنده أحد، ما عنده أحد. ما عنده أهل، طيب. تسمع الجواب يا عمر إن شاء الله. باي، بارك الله فيك. مرحبا. تفضل أم خالد، ليبيا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، عندي يا شيخ ابنة خالتي. إيه. حدثت معها مشكلة مع جوز أختها أمام أمها، فتوفيت أمها بسبب جلطة. فهي قالت أنا السبب، أنا السبب في وفاة أمي، فانعزلت وأصبحت تغرم في نفسها وتقول أنا السبب في وفاة أمي. نصحتها يا شيخ، ولكن ما تقضي يومها كله في البكاء. ماذا أفعل معها يا شيخ؟ فهي تسمعك الآن. طيب يا أم خالد، المشكلة هذه سبب وفاة أمها هي المشكلة اللي حدثت هي بينها وبين جوز أختها. وأمها كانت يعني شاركت في المشكلة ولا ما لها علاقة؟ لا لا لا، ما شاركت. ماذا كانت أمها؟ إيش يعني؟ تستمع فقط؟ تستمع فقط. طيب، سؤال الثاني. سؤال الثاني يا شيخ، أنا أبي متوفي من حوالي 9 سنوات. إيه؟ أنا يا شيخ هو ما ربنيش، هو تركنا يا شيخ. إيه؟ وأنا لا أتصدق عليه، ما عنديش صدقات ولا أدعو له، ما شعرش بحنان شوربك لأن تركنا يا شيخ، خلانا أمي هي اللي ربتنا. أنا لا أتصدق عليه نهائي ولا أدعو له، ولا ما شعرش بحنان، لا أشعر بحنانة بك. هل علي شيء؟ أنا ما تصدقش عليه بك. طيب. والحين متوفيه. طيب يا أم خالد، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا يا شيخ. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. السلام وبركاته. الله يعطيك العافيه. عافيك، مرحبا ابو احمد. شيخ عندي 4 اسئله لو سمحت. تفضل. اول السؤال الاول عن السنن الرواتب القبليه. ايه. اصليها في البيت اغلب الوقت يعني. ثم اذهب الى المسجد ويكون هناك وقت يعني 4 إلى 5 دقائق. فهل اصلي تحيه المسجد؟ طيب. واذا فاتتني مثلا الرواتب او الرواتب القبليه دخلت المسجد والامام كان يقيم الصلاه. وأنا في طريقي ودخلت المسجد ودخلت معلمة على طول الصلاة، فهل أقضيها؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، استعاذة من الشيطان بعد كل تكبيرة أحرام في السنن والنوافل، هل تكفي مرة واحدة أم بعد كل تكبيرة أحرام؟ طيب. السؤال الثالث، قراءة الفاتحة قبل قراءة القرآن، مثلا الصباح أول الصباح بعد صلاة الفجر أقرأ القرآن وأبدأ بسورة الفاتحة ثم أتابع الآية التي توقفت عندها، فهل هذا فيها شيء؟ يعني تقرأ الفاتحة بعد كل في بداية كل قراءة قرآن؟ أول ما أفتح المصحف أبدأ أقرأ الفاتحة. طيب. ثم أتابع الآية التي وقفت عندها. طيب يا أبو حمد. في شيء شيخنا؟ باقي سؤال، تفضل باقي سؤال. السؤال الرابع، ما أفضل قراءة سورة الكهف قبل الخطبة، قبل خطبة الجمعة، هل يكون لا فضل؟ شكرا جزيلا. مرحبا ابو احمد، نكتفي. تفضل ابو يونس. ابو يونس، شلونك شيخ؟ مرحبا اخوي، تفضل. شيخ علي عندي سؤالين. تفضل يا اخي. كان علي دين. اي. وجاني مبلغ مال من ثمن زراعه، فهل في البداية أسدد الدين والباقي أزكيه، أو في البداية أعطي الزكاة وباقي المبلغ لي؟ جاك مبلغ من وين؟ من مال يعني حصاد يعني. آه طيب جماعة. طيب واضح هنا. نعم. طيب السؤال الثاني. أيوة. عندنا في العراق قامت الدولة الإسلامية تهجير الشيعة من مناطقها وتهجير النصارى أيضا أو تدفع الجزية وتهجير الأزيدية أيضا وسبي بعض نسائهم، فهل هذا جائز أجازكم الله؟ طيب يا أبو يونس. فضيلة دكتور أنواع يعني رقمك الخاص. أبشر إن شاء الله، ارجع الكنترول بيعطونك إن شاء الله. والدكتور جواب على الواي يعني الكهرباء ما عندنا ما بها اطمئنان ترى. طيب ان شاء الله يعني بتسمع قريب باذن الله يكون الجواب ان شاء الله. اي والله على الواي لان ما يجوز تطفي. طيب طيب ممنون. أبشر. ارجع ابشر لي. ابشر ارجع الى الاسئله الـ الـ الـ الاخوه عندي قبل السؤال فيه سؤال عبر وسائل التواصل يقول جدي جاءه ضيوف اثنين وحلف عليهم لازم يذبح لهم ذبيحة فقالوا له لا المرة الثانية يعني إذا جينا في المرة القادمة تذبح لنا. يقول بأنه جاء شخص واحد وذبح له ذبيحة الثاني ما أتى توفي جدي، هل عليه شيء بالنسبة لي وهل يشترط أن يكون لابد من أن يذبح للثاني؟ لا لا يا أخي الفاضل لا يذبح له، يكفي هذه الذبيحة فقط ما دام أقسم لهم بالله أنه يذبح يكفي، وما دام أنه جاء واحد وذبح له يكفي ويسقط الثاني وليس عليه شيء وليس عليكم أنتم شيء. الأخ منجي من يونس سأل عن موضوع الحج، طبعا ذكر صفة الحج التي كان عليها. يا أخي الفاضل بالنسبة لي الذي شرحته لي إن شاء الله حجكم صحيح ولا شيء عليكم في هذا، يعني هي المسألة بس فقط في قضية رمي جمرة العقبة، فإذا أنتم نفرتم بعد منتصف الليل بعض العلماء يقول بأنه لا بد من الانتظار إلى طلوع الشمس، وبعض العلماء يرخص ويسهل في هذا. على العموم ما دام أنه مضى وأنتم كبار في السن، قلت لي أصغر واحد 62 وأكبر واحد 87، ما عليكم شيء إن شاء الله وحجكم صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ عمر من القابون يقول في شخص مؤذن في مسجد كان مريضا وجمعنا له تبرعات لأجل العلاج، يقول توفي هذا الشخص وليس له أهل ولا ولد، ماذا نفعل بهذا المبلغ؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا المبلغ الآن أمانة في أيديكم لأن هذا المبلغ ملك لهذا المؤذن الذي توفي، فالواجب عليكم أن تصنعوا له معروفا وخيرا في هذا المبلغ، تضعونه في المسجد مثلا وقف في خدمة المسجد، أو تضعونه ماء سبيل، أو تضعونه في بناء مسجد، أو في حفر بئر، أو في أي شيء من الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته، لأن هذه التبرعات إنما له جمعت له وكانت في حياته، وما استطعتم أن تعالجوه بها فتوفي فتنقل لأمر آخر مما فيه نفع وخير له في في في يعني مما يصل إليه في قبره بإذن الله جل وعلا. الأم أخت أم خالد من ليبيا تقول ابنة خالتها كان مشكلة بينها وبين زوج أختها بحضور والدتها، تقول توفيت أمها بجلطة، تقول الآن هذه البنت بنت خالتها انعزلت وتبكي وتصيح دائما وتتهم نفسها بأنها هي السبب. يا أم خالد هذه الأخت غلطانة والشيطان الآن هو الذي يضحك عليها ويريد أن يوقعها في أمور قد لا تحمد نهاياتها. ربنا جل وعلا هو الذي خلق الموت والحياة وهو الذي جعل أسبابا للموت، ووالدتها لو لم تمت في هذه اللحظة لو لم تمت في هذا الجو لماتت في غيره في هذه اللحظة، كما يقولون تعددت الأسباب والموت واحد، فهي ليس لها علاقة، هي لم تقتل أمها ولم يعني تباشر وتتسبب في قتل أبدا، فالواجب عليها أن تتقي الله وأن تصنع الشيء الذي في نفع لوالدتها ولها، تكثر لوالدتها من الدعاء، تكثر لوالدتها من الصدقة، تهتم هي بنفسها، تكثر من العبادة والطاعة، تكون قريبة إلى الله جل وعلا، تكثر من الاستغفار، تكثر من ذكر الله جل وعلا، وتترك هذا الأمر الذي هو من توهين الشيطان ومن كيد الشيطان ومكر الشيطان. الشيطان يتربص بالإنسان ويحاول أن يدخل عليه مداخل، فشوف كيف دخل على هذه الأخت من هذا المدخل حتى يبقيها في الحزن وفي دائرة الهم ودائرة الغم وأمور حقيقة ليس لها رصيد من الواقع، ليس لها رصيد من الواقع. الواجب عليها أن تستغفر الله وأن لا تدع للشيطان مجال يدخل إليها، وتكثر من العمل الصالح، وتكثر من الدعاء لوالدتها، وتستشرف حياتها وتستقبل أيامها، وتعتني بأولادها وتعتني بزوجها وتعتني بقرآنها، تقرأ القرآن وتحضر دروس العلم وتهتم بشؤون بيتها، هذا هو الواجب. لأن الشيطان إذا أبقاها في هذه الدائرة ربما أوقعها في يعني نهايات مؤلمة ربما لا تحمد عقباها. أم خالد يا أختي الفاضلة تقولين بأن والدك توفي من 6 سنوات وأنك لا تدعي له ولا تتصدقي لأنه ما رباكم وما اعتنى بكم وإنما الوالدة هي التي يعني قامت على تربيتكم. يا أم خالد بارك الله فيك، فيما يظهر بأنك امرأة صالحة وامرأة طيبة وامرأة عاقلة، لماذا ترتكبين نفس الخطأ الذي ارتكبه والدك؟ أنت الآن تلعبين نفس الدور الذي لعبه والدك حينما أهملك. والدك هذا الله جل وعلا جعله السبب في وجودك في هذه الحياة، إذا أخطأ فالخطأ عليه، لا ترتكبين نفس الخطأ يا أم خالد. والدك انتقل إلى رحمة الله، كوني أنت المتفضلة، كوني أنت البارضة، كوني أنت التي تفعل الخير. وش يضرك لو قلت اللهم اغفر لوالدي؟ وش يضرك بالله عليك؟ يعني هل تتمنين والدك يكون في النار؟ هل تتمنى والدك يعذبه الله في القبر؟ ما أعتقد في إنسان مهما كان، أنت قطعة منه. فكونه أخطأ وكونه مثلا ارتكب أهمل ارتكب خطأ بحقكم، هذا لا يسوغ لك أبدا أن تقوم بهذا الدور الذي حقيقة يعني ما يليق بمثل امرأة صالحة تخاف الله جل وعلا. ادعي قوم بالدعاء لوالدك، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اسكنه، اللهم سامحه، اللهم اعفو عنه. الله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ويقول فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. قل جل والكاظمين الغيظ، تقرأين القرآن؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا الله عز وجل أمرنا بأن نعفو عن البعيدين، كيف والدك وأمك مثلا؟ فوالدك ارتكب خطأ، لا ترتكبين خطأ آخر قد يكون أعظم وأخطر منه يا أم خالد. أكثري من الدعاء لوالدك، تصدقي عنه، حاولي أن تفصلي بين الأمور، اعزلي هذا المسألة غير، واجعلي الشيء الذي الله عز وجل خلقه وجعله طبع في الإنسان وهي قضية الأبوة والبنوة، هذه لا تنفصل. كونه هو أخطأ لا ترتكبين الخطأ نفسه يا أم خالد بارك الله فيك. طيب بعد الفاصل أعود إليكم إن شاء الله. ربنا اغفر لي ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حياكم الله من جديد. أبو أحمد من عمان سأل 4 أسئلة، يقول في السؤال الأول بالنسبة للسنن الرواتب القبلية، يقول دائما أصليها في البيت، أذهب إلى المسجد قبل الإقامة 5 دقائق، هل لي أصلي تحية المسجد؟ نعم يا أخوي أبو أحمد صلي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. وبالنسبة لقضائها نعم تقضى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى السنن الرواتب، هذه قضى حق السنة البعدية للظهر قضاها بعد العصر. أبو أحمد في سؤاله الثاني يقول بالنسبة للاستعاذة هل تكون في كل ركعة؟ لا، تكون في الركعة الأولى فقط، لما تكبر تقول الله أكبر سبحانك اللهم، دعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الفاتحة. فالركعة الثانية ما تستعيذ أبو أحمد، لا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة بارك الله فيك، هذه ما يستعاذ منها بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الثالث قراءة الفاتحة، تقول أقرأها كلما أردت أن أقرأ القرآن، لا لا لا لا ما يصلح يا أبو أحمد، لأن هذا يحتاج إلى دليل. يعني كلما تريد أن تفتح المصحف تقول أقرأ الفاتحة أول، هذا أتيت بأمر جديد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أصحابه. يا أبو أحمد ما كل واحد يريد الخير يدركه بارك الله فيك، لا لا اقرأ ختمة، اقرأ ختمة، اقرأ من الفاتحة والبقرة ثم وهكذا آل عمران والنساء، واقرأ كامل ثم عد من جديد إلى قراءة الفاتحة. خارج القرآن ما في بأس، لو رددت الفاتحة قرأتها مرات وكرات ما في بأس، لكن توظف قراءة الفاتحة بعد كل قراءة للقرآن وبعد كل فتحة للمصحف، ما عندنا دليل في هذا يا أخوي أبو أحمد، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولم يقل به أحد من الأئمة المتبوعين كالأئمة المشهورين الذين يعني لهم أتباع، وكذا ما قال به أحد بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، نعم لها فضل عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفي هذا أحاديث حسنها كثير من أهل العلم ولله الحمد والمنة. نعم تفضل يا فريال. ها ليليان، أم ليليان تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يخليك الله شيخ، أنا زوجي طلقني يوم 5 بالشهر، وحاب أعرف تفاصيل عن العدة، ويعني مو عارفة إني هل أقدر أخرج أثناء أيام العدة مثلا أروح السوق أو أزور. كم طلقة طلق يوم ليالي؟ كم طلقة؟ طلقة واحدة، وطلقني أنا وهو متزوج اثنين، طلقني أنا وضربتي مع بعض. أيه؟ يا ترجعون الاثنين يا تبقون الاثنين على هذا الطلاق، وهي مو لا بس أسأل ما خالف حاولت معاها. أختي الفاضلة ما أحتاج إلى هذه التفاصيل، أنا أسأل هذه أول طلقة؟ هذه أول طلقة ومن 5 شهر. ها؟ من 5 بالشهر، أعتد من يعني 3 حيضات ولا من يوم 5 بالشهر، وأنت وأقدر أخرج وأنت تحيضين ها؟ أو زيارة الأقارب أو لا؟ أنت تحيضين أختي ها؟ أي أحيض. طيب عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب تسمعين الجواب، تفضلي مسوها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نسألك على رشيت ولدي كبير يعني بالغ في يوم في رمضان. ايش عبل؟ رشيته بمية مرقية. رشيتيه في الماي؟ مرقية. ايوه. وفي البداية يقول لي ما معناه ما حسيتش روحي انه وصلتني، وبعدين قال لي حسيت روحي تريينت. ما كفارة اللي رشيته وهو اللي امسوها. امسوها بارك الله فيك، انت رشيتي هو صايم؟ ايوه رشيته هو صايم، على اساس اني مش حنوصل ما رشيته هيك. وكان نايم هو؟ ايوه يحس في روحه انه تري، ليش متاكد انه هو دخل من عليه كان نايم هو ها؟ لا ما فايق هو. فايق ورشيتي في الماء، يقول شعرت بانه دخل في جوفي ماء؟ شعر بانه مترين يعني بالمية. طيب كم عمره هو؟ مكفى عمره 16 سنة. 16. السؤال الثاني. شكرا بيبان. مرحبا أمسوة، أعتذر الأسئلة كثيرة. الأخ أبو يونس من العراق يقول كان علي دين وجاءني مبلغ مال من الحصاد، يقول هل الآن أقدم الدين أم أقدم الزكاة؟ يا أخ أبو يونس، أنت الآن قلت لي من الحصاد، إذن يجب عليك أن تزكي هذا المال أولا، يجب عليك أن تزكي هذا المال ثم تسدد الدين بارك الله فيك، لأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن الدين لا يمنع الزكاة، تزكي أولا ثم بارك الله فيك تقضي دينك. في سؤالك الثاني يا أخي الفاضل، بالنسبة لما ذكرت من التهجير والتقتيل، أشك بأن هذا يتنافى مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم استباحة الدماء والأموال والأعراض، وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي أسس فيها للأخلاق والقيم والمبادئ، بل هي حياته كلها تأسيس لمثل هذا، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الدماء وقال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن قتل الأنفس البريئة حتى ولو كانت غير مسلمة محرم، يقول عليه الصلاة والسلام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وفي لفظ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإذا كان الكافر المستأمن في بلاد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه، فكيف الاعتداء على المسلم وسفك دمه؟ هذا من أعظم الأمور ومن أخطرها، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبتعد، وأن هذه الأفعال الشنيعة هذه مجرمة عندنا في الشريعة ومجرمة في جميع قوانين الأرض، لأنها لا تتفق لا مع دين ولا مع عرف ولا مع عقل، فنسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. الأخت أم ليليان تقول بأنها يعني طلقها زوجها في 5 الشهر هذا، يعني طلاق رجعي طلقة واحدة، تسأل عن الخروج. يا أختي الفاضلة أم ليليان، أنت الآن ما زلت زوجة على ذمة هذا الرجل، وطلاقك هذا يسمى طلاق رجعي، ولا يجوز لك أن تخرجي من البيت بيت زوجك، ولا يجوز له هو أن يخرجك من البيت، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا يجوز له أن يطردك من البيت، ولا يجوز لك أنت أن تذهبي إلى بيت أهلك، لا تبقين في البيت وأنت ما زلت زوجة، وإذا راجعك في فترة العدة فأنت امرأة يعني زوجة من زوجاته، إذا مضى 3 حيض ما دمت تحيضين، الآن طلقك 5 شهر ثم جاءتك أول حيضة بعد الطلاق، هذه الحيضة الأولى، ثم تغتسلين بعد الطهر طبعا، ثم الحيضة الثانية، ثم الحيضة الثالثة. الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها خرجت من العدة وأصبحت امرأة أجنبية عنه، لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي والشروط شروط العقد. أما إذا راجعك قبل ذلك في أثناء العدة فأنت زوجة له. الآن ما يجوز تخرجين يا أختي، وإذا أردت أن تخرجين البيت تستأذنينه لأن زوجك وتكشفين له، بل نص العلماء بأنه يجب عليها أن تتعرض لزوجها، تضع المكياج، تضع الطيب، وتلبس أجمل الثياب لعله يراجعها، لعله يراجع. فاحرصي على الرجوع إلى زوجك يا أختي الفاضلة، ولا تفرحي بالطلاق ولا تسألي عن باقي الأحكام، لأن الآن أنت زوجة تسمين رجعية، الطلقة هذه تسمى طلقة رجعية، أنت وضرتك، حاولوا أن ترجعوا إلى إلى إلى إلى زوجكم هذا، ويعني تسترضونه، واحرصوا على يعني البقاء تحت يعني زوج، أفضل من كون المرأة يعني تطلق ويعني تتشتت بمثل هذه الصورة. طيب انتهى وقت البرنامج. أم سهى، ما دام أن ابنك رشيتيه هو ما دخل، هو ما تأكد أنه دخل الماء، صومه صحيح. أما إذا تأكد يقول دخل ماء جوفي، لا في جوفي، لازم يقضي هذا اليوم. أما يقول أشعر، هذا يمكن من الرش الماء تبرد جسمه، يشعر مجرد شعور، ما عليه شيء والحمد لله. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج حازم محمود وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من